وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا وما يستوي الأحياء ولا الأموات وما يستوي الأعمى والبصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من وما أنت بمسمع من في القبور إن الله يسمع من وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير لما أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا إن الله يسمع من يشاء إن الله يسمع من يشاء بمسمع من في إن أنت إلا نذير إن أنت إلا نذير وما وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاء فكيف كان نكير فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا فأخرجنا به ثمرات فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها ومن الجبال جدد وغرابيب سود ومن الجبال جدد إنما يخشى الله من عباده العلماء إنما يخشى الله عباده العلماء إن الله عزيز غفور ومن الجبال جدد إنما يخشى الله من عباده العلماء إنما يخشى الله من عباده إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وعلانية يرجون تجارة وفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي هو الحق مصدقا لما بين يديه هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل ذلك هو الفضل الكبير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير ذلك هو الفضل الكبير الفضل الكبير جنات عدن الفضل الكبير جنات عدن جنات عدن يدخلونها جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير ذلك هو الفضل الكبير الفضل الكبير جنات عدن جنات عدن يدخلونها جنات عدن يدخلونها جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور الذي أحلنا دار المقامة من صدق الله العظيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين واعمل لدار غدا رضوان خازنها والجار احمد والرحمن ناشيها قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران عشب ثابت فيها هكذا اخوة الايمان والاسلام سبحت الارواح في سماء القرآن الكريم وعشتم وتعايشتم مع القارئ الكريم الذي شنف الاذان بايات رب العالمين وعشتم مع صاحب الاداء المتميز احكاما وتلاوة وتجويدا وصاحب مدرسة خاصة في فن تجويد القرآن الكريم قارئ الاذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الاسلامي والعربي القارئ والمقيم ببهنباي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن في هذه الآيات البينات التي عيشنا فيها ما تيسر له من صورة فاطر، وقد نقلت لحضراتكم في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك عبر أحدث موجات صوتية وإذاعية وهندسة كهربائية، ومن داخل أيضا مخازن الفراشة وواجب الضيافة تحت قيادة أولاد الحاج عيسى حسين المحمودي، وتحت إدارة الباشمهندس عبد الباسط عيسى المحمودي المقيم بالمحمودي مركز هيهيا بمحافظة الشرقية في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك.